إديسيون زغيدة حفيظ الزهوانية قلوب اللي وانا ما قديت شي همومي لدندنا دنا دنا دايني انا بحر لي راني الامري لدندني داني داني دايني كي ندير قلبي راني سوفري حبتي بين يديك دير اللي بغيت العمر لدندنا دنا دنا دايني انا حي Turn the beat, go!